إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 340 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول موضوع الفرق، إلى الكلام على فرقة الشيعة، وأبنا عن كون هذه الفرقة كثر تفرقها، هي فرقة وكثر تفرقها، حتى أوصلها البعض إلى 300 فرقة. وذكرنا في 3 مجالس أو في 3 مجالس شيئا عن نشأة الشيعة وكيف بدأت، وكيف أن من ابتدأ التشيع في بدايته هو اليهودي عبد الله ابن سبأ. ونقلنا هذا الكلام من كتب من؟ من كتب الشيعة أنفسهم، الشيعة الاثنى عشرية أنفسهم، هم الذين قالوا إن أول من بدأ التشيع وتكلم عن الوصية، وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذين قالوا بالرجعة، قالوا إن، أو قال هو عبد الله بن سبأ، إن موسى عليه السلام كان له وصي هو يوشع بن نون، وكذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام وصي هو علي بن أبي طالب. ثم تحدث عن الرجعة وقال: العجب ممن يقول من المسلمين برجعة المسيح عليه السلام ولا يقول برجعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: بعصمتي الأوصياء، عصمتي الوصي. وهذه الأمور التي ما رضي عنها علي بن أبي طالب، بل هم بقتله رضوان الله عليه، هم بقتل عبد الله بن سبأ. وبعد أن تكلم بعض شيعته في هذا الأمر وقالوا له إن قتله سيترتب عليه مفاسد، حينئذ نفاه إلى بلاد إيران. ثم بعد موت علي بن أبي طالب وقتله، جاء هو بجماعة واقتحموا بيت علي بن أبي طالب وقالوا إنه لم يمت، قالوا بل مات بالفعل وقتل. قال: لو أتيتمونا برأسي في صرة وشهد على ذلك 70 لما اقتنعنا ولما سلمنا بموته، لأن له رجع، ولأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلم، إلى آخر ما ورد. ثم بعد ذلك حدثت الانفلاتات والتفرقات، وهم الذين صنعوا الفتنة في مقتل عثمان بن عفان عبد الله بن سبأ وجماعته، وهم الذين كانوا يستغلون الفرص، فرص الفتن التي حدثت من جراء قتل عثمان، ثم الخلاف بين علي بن أبي طالب وجيش الشام برئاسة معاوية، وهم الذين استثمروا مسألة حرب صفين وحرب الجمل وما شاكل ذلك، كانوا يستثمرون أمثال هذه الأمور لتفريق المسلمين وزرع بذور الفتنة والشقاق بينهم. المهم أنهم ما ظهر الشيعة وأصبحوا شيعة بالفعل، وهذا الاسم، لأننا ذكرنا في المجلس السابق أن حتى المؤرخين كانوا يقولون شيعة علي وشيعة معاوية، فكلمة الشيعة لم تكن تحمل المعنى الذي حملته فيما بعد ونقل في كتب الفرق. يعني حتى في زمان علي بن أبي طالب لم يكن هذا الأمر معروفا بكلمة الشيعة، ولكن شيعة علي من كان مع علي حتى وإن كان من الأصحاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أنهم شيعة أنهم يقولون بالوصايا أو بالرجعة أو بالعصمة أو بما تقرر في مذاهب التشيع فيما بعد، ولكن بدأ التشيع الفعلي بعد مقتل الحسين رضي الله عنه. حينئذ غضب من كان يشايع أهل البيت، وحتى دخل فيهم أناس ما كانوا شيعة في الأصل وإنما غضبوا لدم الحسين رضي الله عنه، وعملت الفتن وعملها في هذا الأمر وحدث ما حدث. ومن هنا نشأت فرق الشيعة، وننقل من كتب المقالات والفرق للشيعي سعد القمي المتوفى سنة 1300 من الهجرة، وكذلك في كتاب فرق الشيعة للشيعي الحسن النبختي المتوفى سنة 310، وهما من أهم كتب الشيعة الخاصة بالفرق وأقدمها. في هذين الكتابين عشرات وعشرات من الفرق الشيعية. وبعدهما أيضا حدثت فرق، يعني هؤلاء الذين أرخوا لهذه الجماعات والفرق من الشيعة في مطلع القرن الرابع 310، في مطلع القرن الرابع بعد ذلك حدثت فرق. بعد موت هؤلاء المؤرخين حدثت فرق أخرى وولدت طوائف ومقالات تنتمي للتشيع، حتى إن الرافضية مير باقر الداماد زعم أن جميع الفرق المذكورة في الحديث حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة هي فرق الشيعة. يعني جاء على حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كل دول فرق الشيعة، والفرقة 73 الناجية هي فرقة الإمامية اللي هي الإثنى عشرية اللي هي موجودة في إيران الآن، خد بالك. وأما لطب أهل السنة والمعتزلة والمرجئة وكل الطوائف دي، قال وأما أهل السنة والمعتزلة وغيرهم من سائر الفرق فجعلهم من أمة الدعوة. أمة الدعوة يعني كفار، أي ليسوا من لأن الناس يقسمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى من استجابوا له وأسلموا، فهم أمة الإجابة. وأمة الدعوة الذين مطلوب من النبي ومن المسلمين أن يدعوهم، وهم أهل الكتاب والملاحدة والمشركين والوثنيين. فقال إن أهل السنة والمعتزلة وغيرهم من سائر الفرق هم من أمة الدعوة، فهم ليسوا من أمة الإجابة، فهم في اعتقادي لم يدخلوا في الإسلام بعد. ومؤلف الكتاب نقل ذلك عن جمال الدين الأفغاني في التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية ضمن كتاب الأعمال الكاملة للأفغاني تحقيق الدكتور محمد عمارة. المهم هذا يجعلكم تعلمون أن الشيعة مصدر من مصادر التكفير للأمة، لأنهم يكفرون الأمة كلها. يعني الخوارج إن كان الخوارج يكفرون كل من عداهم، فكذلك الشيعة الإمامية يكفرون كل من عداهم. وستطلعون على أمور تجعلكم تعلمون مصدر التكفير وأصل التكفير في الأمة، ليس الخوارج وحدهم، وإنما مع الخوارج كذلك من الشيعة. قال والمسعودي قبله يذكر أن طوائف الشيعة بلغت 73 فرقة. وقد ورد في دائرة المعارف المجلد الرابع عشر صفحة 67 أنه ظهر من فروع الفرق الشيعية ما يزيد كثيرا عن الفرق 72 المشهورة، واخدين بالكم. وذكر بعض العلماء كالمقريزي في كتاب الخطط، كتاب الإمام المقريزي في كتاب الخطط، ذكر بعض العلماء منهم المقريزي أن فرق الشيعة بلغت 300 فرقة، 300 فرقة لوحدهم. ولا شك أن هذا الاختلاف العظيم يدل على عدم النص، لأنه لو كان هناك نص بالفعل على علي وعلى أولاد معينين لما اخترقت الشيعة. إذا كان الشيعة دينهم هو أنهم يقولون إن الدين نص على ولاية علي ومن أبناء علي فلان وفلان وفلان، وهؤلاء في نصوص تدل على أنهم هم الأئمة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هناك نصوص فكيف اختلفوا إلى 300 فرقة؟ يعني لو كان فعلا في نص عندهم كيف ينقسمون إلى 300 فرقة؟ الشهر الثاني يجعل أصول فرق الشيعة 5، مهما اختلفت فلها أصول، أصول لهذه الفرق. الإمام الشهرستاني من كتاب الملل والنحل الذين كتبوا في الفرق، يجعل أصول فرق الشيعة 5: الكيسانية والزيدية والإمامية والغلاء والإسماعيلية. واحد يقول الغلاء والإسماعيلية، لما الإسماعيلية بيعبدوا الحاكم بأمر الله وبيعبدوا هؤلاء البشر، فكيف لا يكونون غلاة؟ واضح يعني ازاي ما يكونوش غلاة؟ يعني عندنا 5 فرق: الكيسانية والزيدية والإمامية والغلاة والإسماعيلية. ولذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثاني صفحة 410 من منهاج السنة يقول: إن الإسماعيلية علم على الملاحدة، والغالية علم على القائلين بإلهية البشر. يبقى الغلاة فيهم من يؤلهون البشر، أما الإسماعيلية فهم ملاحدة ينكرون الصنع أصلا. واضح الكلام ولا لأ؟ والإسماعيلية منهم الفاطمية الذين حكموا البلاد المصرية وبعض بلاد الشمال الإفريقي، ملاحدة، ده كلام الأئمة. فعرفتم لماذا فرقوا بين الغلاة وبين الإسماعيلية؟ فالإسماعيلية ملاحدة والغلاة يؤلهون البشر. عرفت الغلو فين؟ ثم سنعرف أن الأمور في تداخل، سنعرف أنه. فقال: أما الأشعري فيرجع فرقهم إلى 3 أصول. الأشعري في كتاب المقالات أرجع فرق الشيعة إلى 3 أصول: الغلاة، ويقسمها إلى 15 فرقة. الغلاة ينقسمون إلى 15 فرقة. الرافضة ويقسمها إلى 24 فرقة. الروافض. الزيدية ويقسمها إلى 6 فرق. واختلف العلماء في تقسيمهم، والأمر يرجع فيه إلى كتب المقالات. الملاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي استثناء الزيدية، يعني كل فرق الشيعة رافضة ورفضوا الصحابة، واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن الزيدية فقط هم الذين يستثنون من الرفض. لماذا؟ لأن أصل اسم الرفض جاء على لسان زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي. الإمام زيد جاء على لسان هذا حينما كان في خلاف مع هشام بن عبد الملك وخرج عليه، فاجتمع معه الشيعة فقالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر. فامتنع فقال: كيف أتبرأ من وزيري جدي؟ جده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب أبو بكر وعمر كان وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي وأبو بكر وعمر وخرج النبي وأبو بكر وعمر، فكيف أتبرأ من وزيري جدي؟ فرفضوه. فقال: رفضتموني. فسماهم الرافضة. واضح؟ فسموا بالرافضة. فإذا كل من كان يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فله من الرفض نصيب، هم رافضة باستثناء الزيدية لأنهم ما رفضوا. إذن يستثنى من الرافضة، من الرافضة الزيدية. لكن هل كل الزيدية نقول لا؟ نشأ في الزيدية نشأ رفضهم أيضا، ومنهم الجارودية، طائفة الجارودية، أسماء كثيرة تسمعوها في هذا الأمر. والذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي استثناء الزيدية، أو بعبارة أدق الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منها. ليه؟ لأن الجارودية سلكت مسلك الروافض، ولهذا رأينا شيخ الرافضة المفيد يدخل في سمة التشيع فرقة الجارودية من الزيدية، ويخرج ما عداها من فرق الزيدية من التشيع. يعني المفيد من أئمة الشيعة الرافضة أخرج الزيدية بفرقها من طائفة الشيعة، ولكنه ما أدخل إلا الجارودية نظرا لأنهم يجتمعون معه في إيه؟ في أصوله. واضح؟ لأن الجارودية تشارك في أساس مذهبه، لهذا ينبغي استثناء الزيدية ما عدا الجارودية من التسمية بالرافضة. وهناك بعض الباحثين المعاصرين وهو عبد الرحمن يعقوب عبد الرحمن عبد السلام يعقوب هذا كان من الكتاب في مجلة التوحيد القديمة سنة 1399، كان يكتب في الفرق في مجلة التوحيد قديما أيام قيام الثورة الايه الإيرانية. أول ما قامت الثورة الإيرانية كان الإخوان بيطبلوا لها وبيقولوا الثورة الإسلامية، وكانت مجلة التوحيد التي كان يترأس التحرير فيها فضيلة شيخنا الكريم الجليل رحمة الله عليه الشيخ أحمد فهمي رحمة الله عليه، قبل أن تتغير وتتبدل هذه المجلة أيام الشيخ أحمد فهمي رحمة الله عليه، كانوا يكتبون في بيان كون الشيعة والإثنى عشرية هؤلاء مضادون لدين الإسلام، فهم الذين كانوا الصوت الوحيد في مصر الذي كان يحارب ثورة الخميني في الوقت اللي كان الشيخ كشك كان جعل الخميني أبو بكر الصديق، وكانت مجلة الدعوة اللي رئيس تحريرها عمر التلمساني والمختار الإسلامي كل المجلات والجمعية الشرعية وكله كانوا ساعتها مطلعين الخميني السماء، مش كده ولا ايه؟ كان بفضل الله عز وجل في صوت وحيد في مصر في هذا المكان بيقول ان التشيع فيه وفيه وفيه ويبين ضلال هؤلاء الناس، كل ذلك قبل تبديل الجمعية يعني قبل التبديل. فكتب وقال ان معظم الباحثين، كتب هذا في العدد 6 سنة 1399 في مجلة التوحيد، إن معظم الباحثين يقسم الشيعة إلى إمامية وباطنية، والحق أنه لا وجه لهذه التفرقة، فكلهم إمامية حيث يجمعهم القول بالإمام، وكلهم باطنية حيث لا تسلم طائفة منهم من الإيمان بالباطن، وكلهم روافض لأنهم رافضون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه أهل السنة والجماعة، فيجتمع فيهم الإيه؟ الباطنية، ويجتمع فيهم الرفض، ويجتمع كذلك فيهم الإمامية. واضح الكلام؟ باستثناء طبعا الزيدية الذين كانوا على عهد زيد بن علي قبل التبديل، لأن كل الفرق والجماعات يعني لا تحكم على جماعة في زمن في كل الأزمنة، وإنما الجماعات يحدث فيها إيه؟ تبديل وتغيير وانحراف، باستثناء طائفة واحدة هي أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال المؤلف الذي نقرأ من كتابي وهو مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة الدكتور ناصر القفاري، يقول ولن نتطرق لذكر فروع الفرق الشيعية لأن منها ما قد انتهى من الوجود، يعني لو جيت تنظر إلى الفرق هناك فرق انتهت وتلاشت تماما، ومنها ما هو داخل في فرقة من الفرق الموجودة اليوم، والذي يعنينا أن نتعرف على الفرق الشيعية المعاصرة. الفرق الشيعية المعاصرة الموجود اليوم من فرق الشيعية هم الإمامية الإثنى عشرية وهم الأكثر عددا، والزيدية والإسماعيلية والنصيرية، هؤلاء يعني يعتبروا من الإسماعيلية كما سنوضح إن شاء الله تعالى. واضح؟ يبقى الطوائف اللي موجودة أكثر طوائف عددا وأخطرها، لأنها التي تريد أن تصدر دينها وتصدر نحلتها، مين؟ الإمامية اللي هم مين؟ الإثنى عشرية اللي هم موجودين مقرهم في إيران واللي شيخهم الخميني وخامنئي والمجموعة دي، والزيدية اللي موجودين في اليمن، والإسماعيلية. والإسماعيلية سنبين لكم أن منهم طائفة البهرة اللي موجود منهم بيجوا جماعة من الهند ومن بلاد القريبة من بلاد الهند وبيجوا عندنا في منطقة الحسين وموجودين هناك ولازم يسكنوا في منطقة الحسين، واللي منهم أغاخان، تسمعون عن أغاخان الذي أراد أن يحيي العاصمة الفاطمية القديمة وعمل على حسابه ومن ماله الخاص حديقة الأزهر، حديقة الدراسة، ده أغاخان، أغاخان إسماعيلي. وطائفة الإسماعيلية سنوضح معتقدها إن شاء الله تعالى الآن، فسنتحدث حديثا موجزا عن طائفة الإسماعيلية وكذلك عن الزيدية لنفرغ للكلام عن الشيعة الإثنى عشرية، لأن الخطورة بقى في الطائفة التي تصدر إيه؟ اعتقادها ومذهبها وتسعى إلى تشييع الناس وتدفع ملايين ومليارات من أجل التشيع فيه، ويشترون صحفيين ويشترون إعلاميين في كل البلاد، بيشتروهم ويشترون كذلك علماء معهم حملة الدكتوراه. وجدنا بعض العلماء عندنا في بلادنا يعني الذين يشار إليهم على أنهم علماء وحمل الدكتوراه وأساتذة في الجامعة الأزهرية بيشتروا، الذين يذهبون إلى إيران ويعودون، يذهب الإنسان إلى إيران وتجده تاني يوم في التلفزيون، يأتي إليك في التلفزيون ليلعن في الوهابية ويصبح ليس أمامه إلا الوهابية، والوهابية عملت والوهابية سوت، ومالهم الإيران مالهم الشيعة، هؤلاء يريدون أن يفرقوا، ويبدأ يتكلم في هذا الأمر. تشوفوا الراجل ده كان فين؟ ده كان في إيران. وذلك تجد تصدر ضده بعض القرارات بإبعاده من الجامعة الأزهرية. يعني قد نتفق أو نختلف مع فلان أو علان من أصحاب المؤسسة أو المسؤولين عن المؤسسة الأزهرية في البلاد، إلا أنهم الحمد لله لهم موقف مشهود في هذا التوقيت الذي نحن فيه ضد مسألة الايه؟ التشيع، يعني واقفين ضد مسألة التشيع في البلاد. فسنتحدث حديثا موجزا عن الإسماعيلية والزيدية. الإسماعيلية وهم الذين قالوا الإمام بعد جعفر إسماعيل ابن جعفر. احنا عايزين نوضح الأول الجماعة دول نشأوا ازاي، او مسألة الإمامة نفسها. احنا بنقرأ بالتناوب من كتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مذكرة التوحيد، قال ماذا؟ مع كتاب التقريب للقفار الذي نقرأ منه إن شاء الله تبارك وتعالى. احنا عندنا الأئمة عند الشيعة أول المتفق عليه، الإمام الأول مين؟ علي بن أبي طالب، ما فيش خلاف عليه، ثم الحسن. ولكن الحسن عند الشيعة أغضبهم جدا حينما تنازل لمعاوية، ثم الحسين، ثم بعد ذلك تنحصر عندهم نكاية في الحسن نظرا لأنه تنازل، عزلوا أبناءه وأحفاده من الإمامة، يكفي أنه هو إمام وانتهى وتنازل عنه. يبقى الإمامة في مين؟ في الحسين. كان المفروض أن يعودوا لولد الحسن فهو الأكبر، فأخذوا من؟ أولاد الحسين، فأصبح بعد علي بن أبي طالب الحسن ابنه، ثم أخو الحسن الحسين، ثم علي بن زين العابدين ابن الحسين. تمام يا أخوانا؟ يبقى عندي علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي ابن الحسين اللي هو زين العابدين، بعد كده ابن علي بن زين العابدين محمد الباقر، ثم ابن محمد الباقر جعفر الصادق. عند جعفر بقى وقع الايه؟ الخلاف. جعفر له ابن اسمه محمد، واخدين بالكم ولا لا؟ له ابن اسمه ايه؟ اسماعيل. ثم اسماعيل له ابن اسمه محمد. طب اسماعيل مات في حياه ابيه، اسماعيل مات في حياه مين؟ في حياه ابي جعفر الصادق. فلما مات هل تنتقل الوصيه لابن اسماعيل الذي مات في حياه ابيه جعفر ولا الاخيه موسى؟ هنا حدث الخلاف، فوقف الإسماعيلية عند إسماعيل بن جعفر. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضح؟ هيجي لكم الكلام في النقطة دي الآن. الآخرون اللي هم الرافضة اللي هم بقى الشيعة الإمامية قالوا لك لا، ده إسماعيل مات في حياة أبيه، يبقى الوصي اللي من بعده مين؟ أخوه موسى، موسى الكاظم. واضح الكلام؟ فانتقلنا لموسى الكاظم، يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الوصية من بعد المين؟ لابن علي الرضا، ثم الابن علي الرضا محمد التقي، ثم الابنه علي النقي. وصلنا للعشرة كده، بعد كده الحسن العسكري ابن علي النقي. واضح؟ وصلنا لحسن العسكري. عايزين يكملوا، ما أصل المسألة فيها سبوبة بالنسبة لهم. ايه هي؟ قضية الخمس. ما هم بياخدوا علماء الشيعة الجمعية السرية اللي أنشأ عبد الله بن سبأ، هؤلاء لا علاقة لهم بهؤلاء الأسماء المذكورة نهائيا، وكل هذه الأسماء تلعنهم ولا توافق على بدعهم، هم استخدموهم كأسماء فقط. وهناك جمعية سرية بتجمع الأموال من الشيعة، يقول لهم احنا عايزين ناخد الخمس لأهل البيت. الخمس ده عارفين كم؟ 20%. يعني مفيش زكاة بتدفع فيها 20% من من رأس مال الإنسان، تدفع 2.5%، 2.5%، ده بيدفعك زي الركاز، مش كده ولا لا؟ ما هو الركاز في الركاز الخمس بيدفعك 20% من أصل فلوسك. لو أنت بتاخد 1000 جنيه في الشهر وأنت البعيد، البعيد يعني شيعي، تدفع 20%، يعني تدفع من 1000 كام؟ 200 جنيه. تخيل الخمس 20% تدفعه بيروح فين؟ لبطون الحخامات بتاعتهم، خميني وخامنئي والآيات، آيات الله. ولذلك اوعى تفتكر الناس دي تتنازل عن دينها، تتنازل عنه ليه؟ بياخد 20% من أموال من؟ الشيعة اللي في العالم. طبعا الكلام ده تقول لي طب ما الخمس ده أصله، الخمس أصله في الدين في ماذا؟ الخمس ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فإن لله ورسوله، وإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس ده اللي هو إيه؟ ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، واضح في الفيل. وفي كذلك ماذا؟ الغنائم العسكرية، الحرب لما تقوم حرب بتيجي غنائم، يتخذ الخمس، الخمس لله وللرسول ولذي القربى. فنظرا لأن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مش أولاد فاطمة فقط، لا، ده أبناء بني هاشم كذلك، ولد العباس اللي هم حرمت عليهم الإيه؟ الصدقات، فبياخدوا من الخمس، واضح الكلام، وما بياخدوش الخمس كله. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى في جزء بيؤخذ، كان للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يؤخذ، يأخذ منه مين؟ أهل البيت. أهل البيت ليسوا أبناء فاطمة فقط، وإنما بني هاشم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الإيه؟ الصدقة. هذا يأخذه أئمة الشيعة، ولا يأخذون غنائم، لا، ده بياخدوا مصادر رزق الناس. شوف الكذب والتبديل في الدين والشريعة، ولذلك لا يتنازلون على هذه الأمور أبدا أبدا. مليارات بتدخل كروش وخزائن هؤلاء الأحبار أو الكذابين الدجالين، واخدين بالكم؟ فهنا لما وصل الأمر للحسن العسكري، طب الحسن العسكري ما بيخلفش، بقت مشكلة، طب ما هيموت الحسن العسكري ومبقاش فيه قائم بالأمر. فاخترعوا قصة إن الحسن العسكري عنده ابن، طب هيجيبوا ابنه منين؟ ما خلفش. اخترعوا وقال لك الولد دخل فين؟ في السرداب، وهو يقعد في السرداب، أسطورة وأكذوبة وخرافة، دخل السرداب ويفضل بقى كل طائفة قاعدين، احنا القائمين منتظرين مين اللي دخل، اللي دخل السرداب، من أجل أن تستمر الأمور وهم يمتصوا أموال الناس. واضحة المسألة؟ وسيتضح لكم أمور من كتبهم هم إن شاء الله تعالى. فنتكلم إن شاء الله عن الإسماعيلية. فالإسماعيلية هنا الذين قالوا الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفر. طب الإثنى عشرية قالوا إيه؟ قالوا مين؟ موسى بدل إسماعيل موسى، لأن إسماعيل مات في حياة مين؟ أبوه. شفتوا المسألة الفروق جت إزاي؟ وهم الذين قالوا الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفر، وادعوا أن جعفر أشار إليه في حياتي ودل الشيعة عليه، وجعفر بريء من كل الكلام ده. ثم قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر من بعدي، وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر، ذلك أنه بعد وفاة جعفر بن محمد افترقت الشيعة كعادتها في الافتراق، يعني أي عند كل مفترق يفترق، كل واحد يخلف يفترقه، ده يبقى مع ابنه ده وده يبقى مع الابن التاني، واخدين بالكم الأمر إيه؟ يستمر هكذا. أنه بعد وفاة جعفر بن محمد افترقت الشيعة كعادتها في الافتراق بعد وفاة كل إمام، ما كل إمام يموت ساب ولاد، كل طائفة تمشي مع ولد من الأولاد دول، واخدين بالكم؟ افترقت إلى عدة فرق، عدها النبختي ستا. فمن قائل اسمع بقى الإسماعيلية تقسموا إزاي؟ ما هم قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل، طب إسماعيل مات في حياة أبوه، طب مع ابن جعفر ابن محمد عايش، طب ننقل الوصية لمحمد ولا نجعلها على اسماعيل ولا نجعلها على جعفر ونقول جعفر والمهدي المنتظر وانه هيرجع؟ اسمع بقى الاقوال. فمن قائل ان جعفرا حي لم يمت، طائفة منه قالت لك سيبنا من اسماعيل وابنه، خلينا في مين؟ في جعفر الاب. جعفر حي لم يمت حتى يظهر ويلي امر الناس وهو المهدي، يبقى المهدي عند دول مين؟ جعفر. ومن قائل ان الامام بعد جعفر ولد موسى، اللي هم مين؟ طائفة الاثنى عشرية، الى اخر هذه المقالات والفرق. لكن فرقة الاسماعيلية هي التي قالت بامامة اسماعيل ابن جعفر الصادق وابنه محمد. ويذكر البغدادي ان الاسماعيلية افترقت فرقتين بعد وفاة اسماعيل، فرقة منتظرة لاسماعيل ابن جعفر مع اتفاق اصحاب التواريخ على موت اسماعيل في حياة ابيه جعفر، وفرقة قالت كان الامام بعد جعفر سبط محمد ابن اسماعيل ابن جعفر، حيث ان جعفرا نصب ابنه اسماعيل للامامة بعده، فلما مات اسماعيل سنة 43 و100 من الهجرة في حياة ابيه، علمنا انه انما نصب ابنه اسماعيل للدلالة على امامة ابنه محمد ابن اسماعيل، والى هذا القول مالت الاسماعيلية من الباطنية. ثم ابتدأ من محمد ابن اسماعيل، طب محمد ابن اسماعيل بقى امام عندهم، بدأوا من بعده بالأئمة المسطورين، الأئمة الذين لا يعرفون ولا يرون، فأصبح الإسماعيلية طائفة باطنية لا يعلم عنها ولا عن معتقدها شيء إلا ما يستطيع العلماء أن يكتشفوا بطرق وحيل. ثم ابتدأ من محمد بن إسماعيل بالأئمة المسطورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سرا ويظهرون الدعاة جهرا، وأئمة الستر الذين خلفوا محمد بن إسماعيل، وترتيبهم أمر مختلف في بينهم نظرا إلى الأمر سري، لدرجة إن بعض حقق كثير من الأئمة أن الفاطميين أدعياء للنسب الفاطمي، لأن أول أئمة الظهور عندهم عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية اللي قالوا عبيد الله، ولذلك تسمى بالدولة الإيه؟ العبيدية. وأظهر نسبه الذي ينتهي إلى السيدة فاطمة وهو كاذب، ولذلك حقق كثير من الأئمة كابن كثير وغيره أن الفاطميين أدعياء للنسب الفاطمي، حتى المستشرقين والنصارى حققوا الأمر. وقد نقل الدكتور برنارد لويس في كتاب أصول الإسماعيلية عن كتاب إسماعيل سري اسمه غاية المواليد، نقل عنهم اعترافا لهم بأن عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية لم يكن علويا. ثم بيّن الدكتور برنارد لويس حقيقة استعمالهم لكلمة أب وابن، وأنهم يستعملونها في غير معناها الحقيقي بل بمعنى الأبوة الروحانية، واخد بالك؟ ولذلك هذا عبيد الله هذا ابن القداح في الأصل يهودي زي عبد الله ابن سبأ، واضح يا أخوانا؟ قال ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. الحشاشون دول طائفة مين؟ حسن الصباح. حسن الصباح ده كان المرشد بتاعهم اسمه حسن، حتى ان سيد قطب قبل ان يدخل في جماعة الإخوان كان يقول عن حسن البنا حسن الصباح وجماعة الحشاشين، فكان بيتهم الإخوان على انهم ايه؟ يسيرون على نهج حسن الصباح وطائفة الحشاشين. ده سيد قطب بنفسه كان يقول هذا عن الإخوان، يقول إن حسن البنا درس تاريخ حسن الصباح وطائفة الحشاشين وما كان يفعله الصباح مع طائفة من الإسماعيلية يفعله حسن البنا مع جماعة الإخوان. وفعلا انت تجد جماعة الإخوان لو جيت تدرس وكيف كانوا يتعاملون مع أعضائهم ومسألة البيعة في الظلام وما شاكل ذلك، هذه الأمور كلها قريبة من فعل مين؟ طائفة الحشاشين. الحشاشين مش معناه انهم كانوا بيتاجروا في المخدرات، لا، ده هو كان بيسقيهم حشيش وبيعطيهم علشان لما يغيبوا عن الوعي يأخذهم الى اماكن معينة وكأنهم دخلوا الجنة، بعد ما يفولوا يظنوا نفسهم انهم كانوا فين؟ في الجنة. كان بيخدعهم، يعني الراجل كان ايه؟ بيخليهم يعملوا دماغ، وبعد ما يعملوا دماغ عالية بقى تبقى ايه؟ يروحوا يشوفوا حاجات ويوديهم أماكن معينة، والأماكن دي فيها فتن وفيها نساء وفيها، وبعد ما يفوقوا يجدوا أنفسهم في الواقع فتذكروا ما كانوا فيه، فيقولوا أنا خدتكم الجنة، واخدين بالكم ولا لا؟ فكان سيد قطب بيسخر من طائفة الإخوان وقول عليهم حسن الصباع عمل إيه وراح فين حسن الصباع. المهم قال ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز اللي هم النصيرية وغيرهم، وللإسماعيلية فرق متعددة ووجوه مختلفة وألقاب كثيرة، يقول الشهرستاني وأشهر ألقابهم الباطنية، وإنما لازمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنة، ومسألة التأويل الباطني جعلوها رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغ الظاهر. يبقى الرسول له الظاهر وهم لهم الإيه؟ الباطن. وذلك عندك أنت الصوفية الذين يغالون في التصوف يقعون في القول بالباطن وبعلم الباطن وبأن الخضر هو إمام مملكة الباطن، كل ذلك نقلا عن مين؟ عن طوائف الشيعة. خلي بالكم وذلك في قناة مفتوحة بين التشيع وبين التصوف، وذلك عندنا طائفة زي طائفة العزمية في مصر، هذه الطائفة فأصلها لها علاقة قوية جدا بالتشيع، ولذلك تحارب السلفية حربا لا هوادة فيها. يقول ومسألة التأويل الباطني جعلوها رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغ الظاهر. يبقى الأئمة قائمين بالباطن والرسول عليه الصلاة والسلام قائم بالظاهر. فقد جاء في أحد الرسائل الإسماعيلية أنه لما كان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الظاهر، وصرف إلى وصيه اللي هو علي ومن ورثهم، صرف إلى وصي نصف الدين وهو الباطن. وعلم التأويل هو معجزة الأئمة، كما أن التنزيل أي القرآن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن معجزة النبي، ده معجزة الظاهر، والتأويل عندهم معجزة الإيه؟ الباطن. وهم يحاولون بهذه الوسيلة هدم كل النصوص التي قام عليها كيان الإسلام، وستسمعون كلاما خطيرا جدا جدا في مجمل اعتقاد هؤلاء المجرمين. ولهم ألقاب كثيرة ذكر منها الشهرستاني ستة، هي الباطنية والإسماعيلية والقرامطة والتعليمية والملحدة والمزدكية، والمزدكية نسبة لمزدك وهو ممن كانوا يعبدونه في بلاد المجوس. وذكر منها الغزالي أبو حامد 10 ألقاب، له كتاب اسمه فضائح الباطنية أبو حامد الغزالي، ذكر لهم 10 ألقاب الباطنية والقرامطة والقرمطية والخرمية والخرمدينية والإسماعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية. ويلاحظ هنا أن هذه الألقاب للإسماعيلية جعلت مفهوم الإسماعيلية يشمل كل الفرق الشيعية الغالية، بل إن بعض هذه الألقاب لا تندرج تحت وصف التشيع مثل البابكية نسبة إلى بابك الخرمي، كما أن ملوش علاقة بالإسلام أصلا، كما أن بعض هذه الألقاب عبارة عن لقب واحد اختلفت ألفاظه، عن لقب واحد اختلفت ألفاظه كالقرامطة والقرمطية، كلاهما نسبة إلى حمدان قرمط، كما أن البعض من هذه الألقاب عبارة عن أسماء لفرقهم المختلفة التي تشترك فيما بينها في المسلك الباطني. ولذلك قلت لكم هناك طائفة اسمها البهرة، وهذا اللفظ معناه التجار، كجراني، هذا لفظ كجراتي معناه بالعربية التجار، وهم منتشرون في الهند وباكستان واليمن وحضرموت وعدن وغيرها، وتشتهر باسم الأغاخانية نسبة إلى من؟ أغاخان. وقلت لكم إنهم بيبقوا متواجدين وموجودين ليه في الحسين والأزهر؟ لأنهم يعبدون الحاكم بأمر الله، وانت حينما تراهم يسيرون في الطريق في المنطقة تجد شباب يلبسوا أو كبار في السن يلبسون قميصا وطقية وعليهم سمت إسلام ولحى، أصحاب لحى، والنساء متحجبات، وانت ما تشوفهم كده لو إن لم تكن تعرفهم تظن أنهم يعني مسلمين وتريد أن تقول لهم السلام عليكم، ولكنهم يكفرونك لأنهم لا يعبدون الله الواحد الأحد، وإنما يعبدون الحاكم بأمر الله، وذلك يعيشون في هذه المنطقة ويأتون إلى البلاد من أجل أن يجاوروا في هذا المكان، لا يتركون المكان ده، لأن المكان ده اللي كان فيه الدولة الفاطمية، فيأتون إلى هذا المكان، لا يذهبون إلى الكعبة ولا يذهبون إلى المدينة، لا لا علاقة لهم بهذه الأمور، إنما الآثار التي يأتون إليها لأنهم من عباد الحاكم بأمر الله، واخدين بالكم، اللي هي طائفة الايه البهرة أو طائفة أغا خان. فمجمل اعتقادي هؤلاء الباطنية، ذكر الغزالي مجمل مذهبهم فقال إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. خلي بالكم اللي بيكفر هنا مش احنا، عشان احنا بنيجي نقول الكلام ده يقول لك اصل دول وهابية وبيكفروا، ده الغزالي، ما حد في حد في مصر يقدر يزايد على الغزالي بقى؟ ها؟ امام الصوفية مش كده ولا ايه؟ وامام فقيه اصولي وصوفي. الغزالي بيقول في كتاب فضائح الباطنية، يقول انه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم. الدين كله مدارك العقول والعلوم تؤخذ من الإمام المعصوم. ثم فصل القول في مذهبهم، وقال الإمام ابن الجوزي في تلخيص مذهبهم: فمحصول قولهم تعطيل الصانع، ولذلك قلنا قال ابن تيمية عنهم إنهم إيه؟ ملاحدة. تعطيل الصانع يعني إنكار وجود الله، تعطيل الصانع يعني تعطيل الصانع يعني إلغاء توحيد الربوبية اللي كان الكفار معتقدين فيه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، هم ينكرون الصانع، فيقولوا إنه مذهب ظاهر فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث، ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم. تقول طب ما لو قالوا الكلام ده لأي حد هيحصل ايه؟ الناس هتكفر بيهم. لا، ولذلك عندهم الباطنية والسرية والتقية. فقال لا يظهرون هذا في أول أمرهم، بل يزعمون أن الله حق وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والدين الصحيح دين الإسلام، لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر، وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة. وقال فخر الدين الرازي، ما بنقلش عن ابن تيمية، الكلام كلام مين؟ علماء الأشاعرة والصوفية. قال فخر الدين الرازي: اعلم أن الفساد اللازم من هؤلاء الباطنية على الدين الحنيفي أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار. يعني الفساد الذي يتأتى على الإسلام من مذهب الباطنية أخطر من جميع ملل الكفر، وهم عدة فرق، ومقصودهم على الإطلاق إبطال الشريعة ونفي الصانع، ولا يؤمنون بشيء من الملل، لا الإسلام ولا اليهودية ولا النصرانية، ولا يعترفون بالقيامة، إلا أنهم لا يتظاهرون بهذه الأشياء إلا في نهاية أمرهم. وإذا أردنا أن نتعرف على عقائد هؤلاء من كتبهم ومصادرهم الخاصة بهم وجدنا في هذا صعوبة. هتجيب كتبهم منين؟ كتبهم سرية. ولذلك من كتبهم التي فضحتهم رسائل إخوان الصفا، واخدين بالكم، رسائل إخوان الصفا. ولذلك نقول إن هناك صعوبة في الوقوف على عقائد هؤلاء، لأنه كما ينقل عنهم أحد الإسماعيليين المعاصرين قد قالوا، شو بيقولوا إيه، واحد منهم بيقول كده: إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا، كتبنا سرية لا يطلع عليها إيه غيرنا ولا يقف عليها إيه سوانا. وقد نشرت في هذا العصر مجموعة من مخطوطات الإسماعيليين، إلا أن معظمها ليست من كتبهم السرية، ولكنها في كتب ألفت من أجل الدفاع عنهم. وقد كشف أبو حامد الغزالي عن حقيقة مذهب في الإلهيات والنبوات. اسمع أبو حامد الغزالي بيقول إيه عنهم في الإلهيات والنبوات والإمامة والقيامة والمعاد والتكاليف الشرعية. اسمع كلام الغزالي وليس ابن تيمية، واخدين بالكم، بيقول ايه؟ يقول: وقد اتفقت أقاويل نقلت المقالات من غير تردد أنهم قائلون بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني. إلهين هذا الكلام في الأصل كلام إيه؟ النور والظلمة اللي موجود عند مين؟ المجوس، مش كده ولا إيه؟ قائلين بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني. واسم العلة السابق، واسم المعلول التالي. الإلهين واحد اسمه السابق والتاني الإيه؟ التالي. وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه، يبقى الخالق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه. وقالوا السابق لا يوصف بوجود ولا عدم، وليس هو معلوما ولا مجهولا، يبقى هو في الآخر إيه؟ غير موجود. وذاك قالوا لك إيه في الآخر؟ سيؤدي الأمر إلى بطلان الإيه؟ وجود الرب الصانع، مش كده ولا لا؟ ما هو في الآخر قال لك وهو لا يوصف بوجود ولا عدم، وليس هو معلوما ولا مجهولا، لا معلوم ولا مجهول. وقال عن هذا معتقد في الألوهية، يبقى مؤدى نفي الإيه؟ وجود الله والعياذ بالله، ولذلك ملاحدة. وقال عن معتقدين في النبوات، والمنقول عنهم قريب من مذهب الفلاسفة، وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي، اللي هو لا معلوم ولا مجهول ولا موجود ولا معلوم، مش كده ولا لا؟ قوة قدسية فاضت عليه من السابق اللي هو أصلا مش موجود، قوة قدسية كما قد يحدث لبعض النفوس الذكية في المنام. وقالوا إن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه، فيش حاجة اسمها جبريل، ده عبارة عن العقل الفائض عليه. أما القرآن فهو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل، يبقى معنى كده أن القرآن مين اللي اخترعوه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وتعالى الله عما يقول الكافرون الظالمون علوا كبيرا. ومعتقدون في الإمامة اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات، يبقى في إمام عندهم في كل عصر، بس هو مين؟ الله أعلم. يرجع إليه في تأويل الظواهر من القرآن والسنة والأخبار والمعقولات، ويستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة. الإمام بيستظهر بمين؟ بالحجج، يبقى هناك واحد حجة، 12 حجة ومأذون وأجنحة. يستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة، هم دول بياخدوا الخمس، العصابة السرية. فلا بد للإمام في كل وقت من 12 حجة، 12 حجة يعني عالم اسمهم حجة، ولا بد لكل حجة من معاونين له على أمره، واسم المعاون المأذون. ولا بد للدعاة من رسل إلى الإمام يرفعون إليه الأحوال، واسم الرسول الجناح، عرفتوا الأجنحة والحجج والمأذونين. وقالوا كل نبي لشريعته مدة، فإذا انصرمت يعني انتهت مدته بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته. ومدة شريعة كل نبي 7 أعمار وهو 7 قرون، فأولهم هو النبي الناطق، ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله، ومعنى النبي الصامت أن يكون قائما على ما أسسه غيره، ثم أنه يقوم بعد وفاة 6 أئمة إمام بعد إمام. وصوروا بعثات الأنبياء على هذه الفلسفة، صاروا كل نبي على هذه الفلسفة، واضح؟ إلى أن انتهوا إلى بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي استتم دوره كما قالوا بجعفر ابن محمد. واخدين بالكم؟ جعفر ابن محمد هيكون رقم كام؟ 6. واخدين بالكم؟ علي والحسن الحسين علي زين العابدين محمد الباقر جعفر، مش قالوا 6 أئمة غير الاثني عشر؟ الاثني عشر 12، هنا 6 أئمة. فقالوا بعد أن انتهوا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد استتم دوره بجعفر ابن محمد، وصارت شريعته بهذا الدور ناسخة، وهكذا يدور الأمر عندهم إلى أبد الدار. فتنسخ شريعة محمد لأنها انتهت بمجيء مين؟ جعفر الصادق. أما معتقدهم كده اتكلمنا عن المعتقد في الألوهية نفي الإيه؟ الصانع، والمعتقد في النبوات كما سمعتم، والمعتقد في القيامة والمعاد فقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة، مفيش قيامة، إنكار القيامة والمعاد وتأويلهما إلى غير الحقيقة. طيب ندخل على التكاليف الشرعية. وأما اعتقادهم في التكاليف الشرعية فالمنقول عنهم الإباحة المطلقة، كل شيء مباح، الزنا مباح والسرقة مباح والقتل مفيش محرمات. فالمنقول عنهم الإباحة المطلقة واستباحة المحظورات وإنكار الشرائع إذا ويقولون لا بد من أخذ الشرع عن الإمام المعصوم. الشرع ليس ما عندكم في القرآن والسنة، الشرع ما نأخذه عن الإمام المعصوم. وينقل عبد القاهر البغدادي عن كتاب لهم يسمى السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأكبر، ينقل مضمون ما قرأه فيه عن مذهبهم من القول بإبطال المعاد والعقاب والتشكيك في الكتب السماوية والدعوة إلى إبطال الشرائع وتأويل أركان الإسلام بقولهم بأن معنى الصلاة موالاة الإمام، والحج زيارة الإمام، والصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام. واستدل بما جاء في هذا الكتاب على أن الباطنية دهرية زنادقة. وفهمتم؟ هم دول الفاطميين، واخدين بالكم عشان تبقوا عارفين معتقدات الناس. وللإسماعيليين مراتب في الدعوة، وحقيقة المذهب لا تعطى إلا لمن وصل إلى المرتبة الأخيرة. عارفين الجماعات الماسونية ما بيعرفش السر إلا للذي وصل إلى المرتبة العليا. يقول ابن النديم، وابن النديم كما تعلمون كان معتزليا، يقول ولهم أي للإسماعيلية البلاغات السبعة، وهي كتاب البلاغ الأول للعامة، كتاب البلاغ الثاني، يبقى كل مقسمين الناس فرق وطوائف. المرتبة كتاب البلاغ للعامة، مش هيقولوا للعامة معتقداتهم الكفرية دي خالص ولا ايه؟ ولذلك ممكن واحد ينضم لهم تيجي تقول له الكلام ده يقول لك انت بتكذب، لان هم بيدوا له المستوى الاول ثم الطائفة الثانية المستوى الثاني. فيقول ولهم اي للإسماعيلية البلاغات السبعة، وهي كتاب البلاغ الاول للعامة، كتاب البلاغ الثاني لفوق هؤلاء قليلا، كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنة، كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين، كتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب 3 سنين، كتاب البلاغ السادس لمن دخل في المذهب 4 سنين، كتاب البلاغ السابع وفي نتيجة المذهب والكشف الأكبر. فيوضح الحقائق كاملة لمن وصل إلى المستوى السابع. قال محمد بن إسحاق ابن النديم قد قرأت أي السابع، فرأيت فيه أمرا عظيما من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها، إباحة كل شيء واللي هو الكفريات الكبرى دي. وقد تحدث عن مراتب دعوة الإسماعيليين عبد القاهر البغدادي وسماها بأسمائها، والغزالي كذلك، ونقل النويري في نهاية الأرب عن الشريف أبي الحسن محمد بن علي نصا طويلا في كيفية الدعوة عند الإسماعيليين. وقد كشف الحمادي اليماني عن تجربة شخصية لهم مع الباطنيين في كتاب كشف أسرار الباطنية، وليس من موضوعنا التفصيل في هذا، إنما عرضنا إلمامة، أو غرضنا أن نذكر إلمامة يسيرة وننبه هنا إلى ناحية مهمة في هذا الباب، وهي أن الكتب الإسماعيلية انتشرت في وقتنا هذا ولا ندري عن مرتبة هذه الكتب في الدعوة الإسماعيلية. مش أي كتاب، ممكن يكون في المرتبة الأولى أو الثانية أو السبعة، أنت بتعرفش. فيقول ولا نعرف ولا ندري عن مرتبة هذه الكتب في الدعوة الإسماعيلية، ولكن هناك فئة من الباحثين اعتبروا هذه الكتب من هي المرحلة الأخيرة والكشف الأكبر، وراحوا على ضوئها يخطئون ما كتبه الأسلاف وما نقلوه من وثائق عنهم، ويغالطون في وقائع التاريخ اغترارا أو تغريرا، مع أن القوم لم يبرحوا من عزلتهم ولم يخرجوا عن باطنيتهم، وزاد نشاطهم في هذا العصر، ولهم جامعات في الهند لتخريج دعاء يبعثونهم إلى شتى البلدان لنشر الدعوة فيها على مراحل مدروسة. الكلام هنا عن الإسماعيلية، الإسماعيلية يعني يجعلنا نحتاج إلى إضافة من الشيخ شيخنا عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه حينما تكلم عن الإسماعيلية، لأنه حينما تكلم عن الطوائف ذكر الشيعة وذكر الزيدية، بعد ذلك ذكر الإمامية، وقال الإسماعيلية، حب يبين كيف نشأوا، فقال رحمة الله عليه الإمامية تقال بالنص الصريح على إمامة علي في مواضع، وبالإشارة إليه بعينه في مواضع أخرى. وقالوا إن الإمامة ركن الدين، ليس في الإسلام شيء أهم منه، فلا يجوز أن يتركه الرسول لاختيار الأمة عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يعين له شخصا، وقد عين له علي بن أبي طالب بالنص عليه والإشارة إليه وقالوا بتكفير بعض الصحابة، واتفقوا على إمامة الحسين، فعلي زين العابدين، فمحمد الباقر، ثم افترقوا بعد ذلك فرقا كثيرة في الوقوف بالإمامة عند الباقر، وسوقها إلى ابن جعفر اللي هو السادس، ثم في من كان إماما من أولاد جعفر الستة، محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلي، يعني جعفر له أبناء ستة، وإليك بعضها. حدث الاختلاف بقى، الباقرية هم أصحاب أبي جعفر محمد الباقر، وهم يثبتون إمامته بالنص من أبيه زين العابدين عليه، ويزعمون أنه لم يمت وأنه المهدي المنتظر. واخدين بالكم؟ يبقى هنا وقفنا عند مين؟ عند محمد الباقر. طائفة قالوا نحن نقف عند محمد الباقر، واخدين بالكم؟ هم أصحاب أبي جعفر محمد الباقر، وهم يثبتون إمامته بالنص عن أبيه زين العابدين، ويزعمون أنه لم يمت وأنه المهدي المنتظر. الجعفرية أو الناوسية نسبة إلى رجل يقال له ناووس، ناووس أو عجلان ابن ناووس، من أهل البصرة أو قرية تسمى ناووسا. من مذهبهم سوق الإمام إلى جعفر الصادق بنص أبيه الباقر عليه. إذن الطائفة الأولى وقفوا عند الباقر وقالوا المهدي المنتظر، الطائفة التي بعده جعلوا الإمامة تصل لجعفر الصادق بنص أبيه الباقر، ويزعمون أنه لم يمت وأنه المهدي المنتظر. الشميطية هم أصحاب يحيى بن أبي شميط، يقول بموت جعفر الصادق ونصي على إمامة ابنه محمد وأنه المهدي المنتظر. الأفطحية أو العمة العمارية ينسبون إلى رجل يقال له عمار، كان يقول بموت جعفر الصادق ونصي على إمامة ابنه عبد الله الأفطح. يبقى طائفة قالوا بموت جعفر، في طائفة قالت جعفر ما ماتش وهو المهدي المنتظر، طائفة تانية قالوا مات وابنه محمد هو المهدي المنتظر، طائفة تانية قالوا لا مات ونص على ابني عبد الله الأفطح. الموسوية ينسبون إلى موسى الكاظم، قالوا إن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم بنصي عليه، ثم إن هارون الرشيد حمل موسى إلى بغداد وحبسه لإظهاره الإمامة، ويقال إنه دس له سما فمات ودفن في بغداد، ثم من قال بموته سم بالقطعية، ومن قال لا ندري أمات أم لا سم بالممطورة، بالممطورة لقول علي بن إسماعيل فيه ما أنتم إلا كلاب ممطورة، ومن قال بغيبته، يبقى منهم من قال مات دول القطعية، ومنهم من قال لا ندري مات أم لا ممطورة، طائفة أخرى قالوا بغيبته ولم يسق الإمامة في من بعده وسموا بالوقفية. الإثنى عشرية فرقة من الموسوية، وهم الذين سنتحدث عنهم بتفصيل، قالت بموت موسى وسموا القطعية كما تقدم، ولكنهم ساقوا الإمامة في أولاد موسى بنص كل منهم على من بعدهم، فزعموا أن الإمام بعد موسى علي الرضا، ثم محمد التقي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن العسكري، ثم ابنه القائم اللي ما تخلفش اصلا وما تولدش اصلا اللي هو المهدي المنتظر الذي اختفى في سرداب سر من راى، وهو الامام الثاني عشر. الاسماعيليه الواقفه قالوا بموت جعفر الصادق، شوف من بعد جعفر دخلنا في ايه؟ في تشعبات لا نهايه لها وفرق متعدده. الاسماعيليه الواقفه قالوا بموت جعفر الصادق ونصه على امامه ابنه اسماعيل، ثم انتقلت منه إلى ابنه محمد بن إسماعيل لموت إسماعيل في حياة جعفر، وقالوا بغيبة محمد ورجعته، هو اللي يرجع محمد. الإسماعيلية الباطنية فرقة من الإسماعيلية ساقت الإمامة بعد محمد بن إسماعيل بن جعفر في أئمة مسطورين، ودول اللي كنا بنتكلم إيه عنهم، ثم ظاهرين وهم الباطنية، وهي الفرقة المشهورة في الفرق بهذا الاسم، ومن مقالتهم أن الأرض لا تخلو من إمام حي، إما ظاهر مكشوف وإما باطن مسطور، وإن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، وسم باطنية لحكم بأن لكل ظاهر باطنة ولكل تنزيل تأويلة. ولهم ألقاب أخرى، منها أنهم يسمون بالعراق أيضا القرامطة أو المزدكية، وبخراسان التعليمية والملاحدة، وهم يسمون أنفسهم الإسماعيلية لامتيازهم عن الموسوية الإثنى عشرية بالقول بإمامة إسماعيل بن جعفر دون أخي موسى الكاظم. ومما قال أتيم أيضا أنهم لا يقولون بإثبات الصفات لله ولا نفيها، فرارا من التشبيه بالموجودات والمعدومات، ولهم سوى ذلك كثير من الشناعات الكفرية التي ذكرناها لحضراتكم. واليوم نكتفي بهذا لنكمل في المجلس القادم إن شاء الله الزيدية والكيسانية، هنخلص الطوائف كلها في المجلس القادم، ليبقى الكلام عن الاثنى عشرية. للاثنى عشرية لازم طالب العلم بل المسلم العادي ينبغي أن يعرف هؤلاء وخطورتهم على الدين، لأن هؤلاء انتشروا، وللأسف في بعض الناس ممن يدعون السنة سعوا إلى التقريب بين السنة والشيعة في بلادنا هنا. وكما علمتم أنه أثناء الثورة اللي حدثت وجدنا الرئيس رئيس الشيعة الاثنى عشرية جاء إلى بلادنا وعمل عند الأزهر كده، فاكرينه ولا نسيته؟ وكان صدام يعني. الحمد لله على كل حال نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله احنا متوقفين لآخر الأسبوع ودرسنا الجمعة القادمة، لكن الثلاثاء والأربعاء لا بإذن الله، يعني من النهاردة من, من, من غدا إن شاء الله إلى آخر الأسبوع مفيش دروس. فاللي عايز يروح المعرض يروح، واللي عايز يروح عند الشيخ رسلان في الدورة بيشرح الشيخ عمدة الأحكام تقريبا، يبقى عندكم فرصة تروحوا للشيخ، اللي انتوا كما تعلمون احنا مدرستان متكاملتان أو يمكن مدرسة واحدة، فبفضل الله عز وجل بنعطي برضو فرصة لإخواننا اللي من الممكن يحضروا دورة الشيخ رسلان، وهي دورة أكيد هتكون مفيدة جدا لإخوانكم في الفترة دي اللي ما بيحضرش واللي ظروفه تسمح إنه يحضر، واللي ما يسمحش دروسه من الممكن إنه يتابعها بمشيئة الله، بحيث ما تجعلش نفسك في هذه الأيام فارغا من حضور مجالس علم أو مجالس هدى. احضر بإذن الله، إن لم تستطع الحضور اسمع عن طريق البث المباشر، مش بث مباشر او تقريبا على القناة ولا حاجة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.